بسم الله الحميد المجيد الفعال لما يريد، خضع كل شيء لعظمته وانقاد كل شيء لقدرته، وسكن الوجود لهيبته ومضى كل شيء بمشيئته، فهو الواحد لا من قلة، وهو الواجد لا من علة. سبحانك يا الله لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على ذاتك. واللهم صل وسلم وبارك على أشرف مولود وأكرم مخلوق وأفضل موجود، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما تحب أن يصلى عليه. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، من رحاب مسجد سيدي حسن الأنور بمدينة القاهرة. وسيدي حسن الأنور هو ابن سيدي زيد الأبلج ابن مولانا الإمام الحسن رضي الله عنه وعن آل البيت أجمعين. وسيدي حسن الأنور رضي الله عنه وأرضاه كان واليا على المدينة المنورة التي أنارت واستنارت بضياء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وسيدي حسن الأنور هو أبو السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. وها نحن في رحاب الحفيد نحتفل بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث النور متصل بين الفرع والأصل. في هذه الأيام الطيبة المباركة نعيش مع شهر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الجمع الكريم، ونحن في أيام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجوار واحد من سادة عطرة سيدنا رسول الله، نبقى في بيت الله مع كتاب الله آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا فإن تولوا فقل حسبي الله لا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة التي تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، والتي كانت استهلالا لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، من رحاب مسجد سيدي حسن الأنور ابن سيدي زيد الأبلج ابن مولانا الإمام الحسن بحي مصر القديمة بالقاهرة رضي الله عنه وعن آل البيت أجمعين. نبقى مع العلم والعلماء مع هذه الكلمة لفضيلة الشيخ الشحات السيد عزازي إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. الحمد لله بحمده تتم الصالحات وتفيض، وبشكره تكثر النعم وتزيد، وبفضله تتنزل الرحمات على العبيد. الأمر أمره، والملك ملكه، والحكم حكمه، والقضاء قضاؤه، والكل عباده، ولا يخرج شيء عن سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وذريته وعترته وشيعته وأهل محبته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في رحاب آل البيت، ورحاب أهل البيت كلها طهر وعز وشرف وفضل وخير وعطاء. رحاب آل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم رحاب كلها كرم وكلها فضل وكلها عطاء من رب العالمين، خيرات تتوالى من رب البرية على من اجتمع مكرما ومعظما آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما أجمل أن نجتمع في رحاب آل بيت رسول الله لنحيي ذكرى مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحبيب المصطفى والرسول المجتبى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، استمعنا إلى آيات بينات من كتاب رب العالمين تبارك وتعالى بأن الله تبارك وتعالى قال فيها: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول، من هو هذا الرسول؟ من أنفسكم، ما صفته؟ عزيز عليه ما عنتم، ما حاله معنا؟ حريص عليكم، ما أخلاقه فينا؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل هو الذي خلقه وجمله وكمله وعلمه وأدبه وأثنى عليه، ثم أرسله ليعلم به الدنيا، أرسله ليؤدب به الدنيا، أرسله ليكرم به الدنيا، أرسله ليرحم به الدنيا. ثم رب العالمين تبارك وتعالى من لطفه بنا ومن كرمه علينا، من كرمه بنا ومن رحمته ومن لطفه ومن عظيم فضله علينا، لم يكلفنا عناء أن نذهب إلى النبي، وإنما جاء إلينا النبي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لم يأت به ربنا من الملائكة، ولم يأت به من الجن، ولم يأت به من خلق لا نعرفهم، وكثير من خلق الله لا نعرفه، إنما جاء به رب العالمين تبارك وتعالى من أنفسنا، ثم جاء به من أشرف الناس حسبا ونسبا. قال العلماء إن الله تبارك وتعالى قسم الخلق فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فجعل المصطفى من خيرهم فريقا، ثم قسمهم ثلاثا: السابقون، وأصحاب اليمين، وأصحاب الشمال، فجعل المصطفى من خيرهم ثلثا. ثم قسمهم شعوبا: عرب وعجم، فجعل المصطفى من خيرهم شعبا. ثم قسمهم قبائل: قريش وغير قريش، فجعل المصطفى من خيرهم قبيلة. ثم قسم هذه القبائل بطونا: بنو عبد مناف وغيرهم، فجعل المصطفى من خيرهم بطنا. ثم قسم البطون بيوتا: بنو هاشم وغيرهم، فجعل المصطفى من خيرهم بيتا. ثم قسمهم رجالا، فجعل المصطفى أكملهم رجلا. انظر، فرق وأثلاث وشعوب وقبائل وبطون وبيوت ورجال، فالمصطفى إذا عد الرجال فهو خير الرجال، فإذا ذكر البيوت فبيته أشرف بيت، فإذا ذكرت البطون فبطنه خير بطن، فإذا ذكرت القبائل فقبيلته أعلى قبيلة، فإذا ذكرت الشعوب فشعبه خير شعب، فإذا ذكر العباد فهو خير العباد صلى الله عليه وسلم. فأعلى الناس قيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلى البيوت قيمة بيت خرج منه رسول الله، وبيت خرج من رسول الله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإذا جئنا إلى سيدي حسن الأنور رضي الله عنه وأرضاه، سنجد أنه من أبناء مولانا الإمام الحسن. فإذا رجعنا إلى الإمام الحسن وجدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يخطب يوما على منبره، فيدخل الإمام الحسن رضوان الله عليه فيتعثر في ثوب له طويل، فيقع على الأرض، فيترك النبي الخطبة وينزل، فيرفع الإمام الحسن بن علي رضي الله عنه فيرفعه ويصعد به المنبر، ثم يقبله ويجلسه إلى جواره ويقول: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لم أملك حين رأيت ابني وقع أن نزلت فحملته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ابني هذا سيد، ولدي هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أخرج هذا الولد الحسن المثنى، ومن أبنائه زيد الأبلج، ومن أبنائه سيدي حسن الأنور، ومن أبنائه نفيسة العلوم رضي الله عنها وأرضاه. تعال معي لترى هذا البيت كيف كان يربي أبناءه. كان سيدنا الحسن الأنور يجلس ليعلم أبناءه، فأخذت عنه سيدتنا نفيسة رضوان الله عليها الحديث، وأخذت عنه جملا من تفسير القرآن، وكان يأخذها من يدها وهي طفلة صغيرة، فيقف بها أمام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في المواجهة الشريفة في روضه المبارك، ثم يقول له: السلام عليك يا جدي يا رسول الله، هذه ابنتي نفيسة، وإني راض عنها يا رسول الله فارض عنها. يقول لابنته: إن هذا جدك، وإنك ستدخلين الجنة وتفوزين برحمة الله برضاه عنك. يعلمها هذا بيانا عمليا يوقفها كل يوم أمام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا رسول الله، هذه ابنتي نفيسة، وإني راض عنها فارض عنها. تقول الرواية: فظل على ذلك زمانا، وفي ليلة من الليالي رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم في نومه يقول له: يا حسن، إني راض عن نفيسة لرضاك عنها، وإن الله قد رضي عنها لرضاي عنها. إذن رضي عنها أبوها فرضي عنها جدها، فلما رضي عنها جدها رضي عنها ربها تبارك وتعالى، لتعلم أن أهل هذا البيت يرضى ربنا لرضاهم ويسخط لسخطهم. أليسوا أبناء فاطمة أم أبيها عليه السلام التي جاءت إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوما وهي غاضبة تقول: يا رسول الله، ألا ترى إلى ما أغضبني كذا وكذا وكذا؟ فيصعد الحبيب صلى الله عليه وسلم على المنبر فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: ما بال الناس يؤذونني في ابنتي، أما إن فاطمة بضعة مني، وإنه يؤذيني ما يؤذيها، ألا وإن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. أهل هذا البيت تناسل منها الحسن والحسين وزينب، فملأوا الدنيا أشرافا أطهارا، يكفيهم من الشرف أنهم انتسبوا إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله: عزيز عليه ما عنتم، تقول السيدة أم سلمة أم المؤمنين رضوان الله عليها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. صدق من سماك الرؤوف الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ الشحات السيد عزازي إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، في هذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من رحاب مسجد سيدي حسن الأنور ابن سيدي زيد الأبلج ابن مولانا الإمام الحسن رضي الله عنهم وعن آل البيت أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية نستمع إليها من المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وانصرنا على أعدائنا رب لغيرك لا ولا نفسي فإنك أنت جاهي لغيرك لا ولا نفسي فإنك أنت جاهي فما بيني وبينك في اتصال وما بيني وبين الناس واهي فما بيني وبينك في اتصال وما بيني وبين الناس واهي كلام الله كلام الله كتاب الله في قلبي كلام ونور المصطفى في عيني زاهي كتاب الله في قلبي كلام كتاب الله كتاب الله في قلبي كلام ونور المصطفى ونور المصطفى ونور المصطفى في عيني زاهي فما دانت لغير الله نفسي ولا جاءت بشك واشتباه فجد بالعفو يا رب فجد بالعفو يا مولاي وارحم وأكرمنا بفضلك يا إلهي سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الله لا يخزيه جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الله لا يخزيه أوكيف يخزيه الكريم أوكيف يخزيه الكريم وحبه في قلبه وذكره في فيه أكثر عليه من الصلاة أكثر عليه من الصلاة، أكثر عليه من الصلاة، فإنها هي نور قبرك عندما تأتي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، والتي كانت ختاما لهذه الأمسية الدينية التي قدمناها لكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة من رحاب مسجد سيدي حسن الأنور ابن سيدي زيد الأبلج ابن مولانا الإمام الحسن بمدينة القاهرة رضي الله عنه وعن آل البيت أجمعين. وإلى أن نلقاكم في أمسية قادمة بمشيئة الله تعالى، لكم تحيات كريم يونس من الهندسة الإذاعية، وتحياتي عبد الناصر أبو زيد، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.